بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب العمرة، إلى الباب الثاني من أبواب كتاب العمرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اعتمر قبل الحج. باب من اعتمر قبل الحج. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر فذكر مثله. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال: قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله. باب من اعتمر قبل الحج. قال الشارح رحمه الله: أي هل تجزئه العمرة أم لا؟ هل تجزئه العمرة أم لا؟ يعني هل يصح أن يعتمر الإنسان وهو لم يحج بعد حجة الفريضة، حجة الإسلام؟ قال: حدثنا أحمد بن محمد هو المروزي وعبد الله قال أخبرنا عبد الله قال هو عبد الله بن المبارك رحمه الله أن عكرمة بن خالد قال هو المخزومي. قوله سأل، قال هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد مرسل، لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمر، ولهذا استظهر البخاري بالتعليق عن ابن إسحاق المصرح بالاتصال ثم بالإسناد الآخر عن ابن جريج، فهو يرفع هذا الإشكال المذكور، حيث قال عن ابن جريج قال: قال عكرمة. يعني هنا يلاحظ إيه؟ أنه في الرواية الأولى عبد الله بن المبارك يقول إيه؟ أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر. طيب، وقت ما سأل عكرمة ابن عمر كان ابن جريج إيه؟ لم يكن موجودا ذلك الوقت، لأن ابن جريج بينه وبين ابن عمر واسطة، يعني ابن جريج يروي عن عطاء عن ابن عمر، عن عكرمة عن ابن عمر، فبينه وبين ابن عمر واسطة، لم يدرك ابن عمر. فعندما يقول يعني سأل عكرمة ابن عمر، يعني كأنه إيه؟ كان موجودا ويحكي قصة شهدها، وهو لم يكن موجودا وقت السؤال، لكن هو فهنا يعني توجد إيه؟ شبهة في كون الحديث مرسلا، يعني الإرسال هنا بمعنى الانقطاع في الإسناد، يعني الإرسال مرات يستعمله أهل العلم بمعنى عموم الانقطاع في الإسناد، إنه هناك انقطاع بينهما. فالإمام البخاري رحمه الله تعمد أن يذكر روايات أخرى لهذا الحديث فيها أن ابن جريج يقول إيه؟ يقول يعني ابن جريج يقول قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر، يبقى عكرمة هو الذي إيه؟ أخبره أنه سأل ابن عمر، مش أنه هو يعني يقصد أنه كان موجودا وقت السؤال، فبهذا يزول الإشكال لأنه أدرك عكرمة. فهو عندما يروي عن عكرمة أن عكرمة أخبره أنه سأل ابن عمر فهنا لا إشكال. وكذلك الإمام البخاري أورد إسنادا آخر، لو في إشكالية بين ابن جريج وعكرمة، طيب بلاش ابن جريج، نروح لسند آخر، إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر. هكذا كانت طريقة الإمام البخاري رحمه الله يقطع أي إشكال يعني قد يعرض للحديث، وإذا يعني وجد إشكال لم يجب عنه الإمام البخاري فشراح البخاري وعلى رأسهم يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله كما مر بنا له كتاب اللي هو تغليق التعليق في 5 مجلدات، كل حديث فيه إشكال تجد له طرقا كثيرة، إما عند البخاري نفسه في مكان آخر، وإما في كتب السنة الأخرى فيها يعني زوال هذا الإشكال. قوله لا بأس، في رواية فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج، يعني جواب ابن عمر لما سئل هل يجوز أن يعتمر قبل أن يحج قال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد، ذكر إيه ألفاظا للحديث في رواية، قال عكرمة حدثنا عكرمة بن خالد ابن العاص المخزومي قال قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمر فقلت إنا لم نحج قط أفنعتمر من المدينة، قدم المدينة وقال إنا لم نحج قط أفنعتمر من المدينة، قال نعم وما يمنعكم من ذلك، فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حج، قال فاعتمرنا. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت قبل أن يحج حجة الفريضة. قال ابن بطال رحمه الله هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتماره، ويتفرع عليه هل الحج على الفور أو التراخي، وهذا يدل على أنه على التراخي. هنا كلمة الإمام ابن بطال رحمه الله يقول يعني وجه استشهاد ابن عمر رضي الله عنهما بكون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل أن يحج، قال يعني لا يحصل الإيه يعني لا تحصل الحجة ولا الفائدة من هذا الاستشهاد إلا لو كان الحج مفروضا قبل أن إيه أن يعتمر، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل أن يحج حجة الفريضة وكان الحج مفروضا. يقول يعني لو أن الحج يعني لم يفرض إلا مثلا في العام العاشر، أو والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مثلا قبل ذلك في اعتمر في العام السادس والسابع والثامن وكذا، فلو كان هذه العمر قبل أن يفرض الحج لبقي الإشكال موجودا، هل يجوز أن يعتمر الإنسان قبل أن يحج حجة الفريضة؟ لأن الاستشهاد بكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج فيقال الحج لم يكن مفروضا، فبالتالي لا إشكالية في أن يعتمر قبل أن يحج، الإشكالية هي أن يعتمر قبل أن يحج حجة الفريضة بعدما فرض الحج. فابن بطال يقول إذن إيه يفهم من استشهاد ابن عمر بحج النبي بعمرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أن الحج كان مفروضا قبل هذه العمر، وبالتالي يأتي السؤال الذي يليه هل الحج على الفور أو التراخي. الشافعية يقولون الحج على التراخي، وغير الشافعية بقية الفقهاء يقولون الحج على الفور، المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفي والمالكي والحنبلي الحج على الفور، يعني من كان قادرا على الحج ويجد زادا وراحلة يجب عليه أن يحج في أول موسم حج يأتيه، ليس له أن يؤخره، إذا أخره سنة أثم، كل سنة يؤخر الحج وهو قادر عليه يأثم بذلك، لابد أنه أول ما يكون مستطيعا للحج يبادر إليه فورا في أول موسم حج يأتيه. الشافعية يقولون لا، الحج على التراخي، الإنسان حتى لو كان قادرا على الحج يمكن أن يحج في أي وقت إلى آخر عمره، وإذا مات قبل أن يحج يوصي أنه إذا مات قبل أن يحج يحج عنه بعد ذلك. فالجمهور يرون الحج على الفور، فهنا لو حصل يعني أن الحج كان مفروضا قبل العمر التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معناه أنه أخر الحج ولم يحج فورا عقب فرض الحج، فيدل هذا للشافعية على أن الحج على التراخي. قال وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة دال على ذلك انتهى، يعني كذلك مما يدل على مشروعية العمرة قبل الحج أن الصحابة رضي الله عنهم لما حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانوا محرمين بحج أو حج وعمرة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا الإحرام إلى يعني عمرة يجعلوه حج تمتع، يعني كانوا نووا أنهم يحرمون من المدينة وأن يظلوا على إحرامهم إلى اليوم العاشر من إلى اليوم العاشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرة وحلق الرأس، ويتحللون في اليوم العاشر، فهذه كانت نية الصحابة رضي الله عنهم، أحرموا بالحج في ذي القعدة من المدينة وأخذوا مسافة الطريق والأيام، يريدون يعني أن يبقوا على إحرامهم إلى اليوم العاشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أول ما وصلوا إلى مكة، وكانوا في اليوم الرابع من ذي الحجة، فأمرهم أن يعتمروا يطوفوا بالبيت سبعا ويسعوا بين الصفا والمروة وأن يتحللوا، يقصوا شعرهم، أن يقصوا شعرهم وأن يتحللوا ويلبسوا المخيط وكذا ويبقوا حلالا إلى اليوم الثامن، ثم يحرمون من مكة في اليوم الثامن. فإذا هذه عمرة قبل الحج، يعني هي حج التمتع هو فيه عمرة قبل الحج. فالاستشهاد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتمتعوا، والتمتع هو إيه؟ عمرة قبل الحج، فهو دليل أيضا للمسألة التي معنا اللي هي جواز العمرة قبل الحج. ألا يعني هذا، هذا استشهاد يعني من قال أن الحج فرض يعني السنة السادسة، الذي قال أن الحج فرض على السنة العاشرة، هذا القول يعني ليس له، لا هذا الاحتمال لا يوجد يعني. صحيح، نعم كما تفضلتم. نعم هو هنا أشار قال وقد نوزع في ذلك، انتهى كلام ابن بطال رحمه الله. ابن بطال مالكي يعني، طبعا يرى إيه؟ يرى أن الحج على الفور يعني. قال وقد نوزع في ذلك إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر نفي الفورية فيه. وقد تقدم، واضح يعني لا يلزم من صحة تقديم العمرة على الحج أن الحج ليس واجبا على الفور، لأنه مثلا إيه يمكن أن يكون أتى موسم عمرة ولسه أول ما يعني الآن يمكن أن يعتمر، ولسه أول وقت يستطيع أن يحج فيه مثلا بعد عدة أشهر، أو مثلا عنده ظروف يعني تعوقه عن الحج لكن لا تعوقه عن العمرة، يعني خاصة في هذا العصر يعني تأشيرات الحج وإجراءات الحج، وبعض البلاد فيها الحج بالقرعة، فقد يكون إنسان قادرا على العمرة وليس قادرا على الحج، ونفقات الحج أيضا أكبر بكثير من نفقات العمرة، فقد يكون قادرا على العمرة وغير قادر على الحج، فهو الحج يكون واجبا على الفور يعني على فور قدرته عليه، لكن هو إذا لم يكن قادرا عليه وهو قادر على العمرة فله أن يعتمر. يريد أن يقول مسألة كون الحج مفروضا أو غير مفروض وقت أن اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا دليل، لا علاقة لها بمسألة فورية الحج أو التراخي. قال وقد تقدم في أول الحج نقل الخلاف في ابتداء فرض الحج، في أول كتاب الحج الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر الخلاف في متى فرض الحج، هناك أقوال عديدة ونقاش طويل يعني مرة ذكره يعني، مش عارف لو حابين نرجع له مرة تانية ولا ممكن ايه. صفحة كم عندك؟ 477. النسخة اللي عندي مختلفة شوية. نعم كما نعم يعني ممكن نراجعها في أول كتاب الحج. جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير. قال وفي يعني زي ثاني صفحة في أول كتاب الحج في النسخة اللي عندي 483. قال وفي وقت ابتداء فرضه، يعني اختلف في وقت ابتداء فرضه، فقيل قبل الهجرة وهو شاذ، وقيل بعدها بعد الهجرة، ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سنة، على أنها سنة ست، لأنها نزل فيها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وبعدين ناقش هذه المسألة، وبعدين بعدها يعني ما لم يتوسع في بقية الإيه الأقوال يعني، فقيل سنة ست، وقيل يعني بعد فتح مكة، وحتى يعني قيل في العاشر، يعني بعضهم قال في العاشر وبعضهم قال في الثامن وبعضهم قال في السادس إلى غير ذلك. ثم قال وسيأتي الكلام على عدة عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم عمره اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام في الباب الذي يليه. قال ومن الصريح في الترجمة الأثر المذكور في آخر الباب الذي يليه عن مسروق وعطاء ومجاهد

في أنه اعتمر أربعا. وكذا حديث أنس، يعني الآن عندنا عائشة وابن عمر وأنس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، وختم بحديث البراء أنه اعتمر مرتين، والبراء بن عازب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين. طيب الآن إيه؟ يأتي دور شراح الحديث في كيفية الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث. عندنا الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين، وآخرون يقول اعتمر أربع عمر. قال: والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعد العمرة التي قرنها بحجته، لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه لم يعد أيضا التي صد عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره. يبقى هنا إيه الحافظ بن حجر رحمه الله، يعني مهارته في توجيه الأحاديث والجمع بينها والتوفيق بينها. فقال البراء بن عازب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين في ذي القعدة، اعتمر عمرتين في ذي القعدة، فقال إذن هذا لا يعارض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا. يقول أولا لأن العمرة التي في حجته، لأن قال اعتمر في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، فلم يعد العمرة التي في الحجة، يعني هناك عمرة مقرونة مع الحج، فيقول يعني قبلها اعتمر مرتين في ذي القعدة. فيقول هنا أحد أمرين: بالنسبة لعمرة الحديبية هي عمرة لم تتم ولم تكتمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بها، ولكن لما وصل إلى الحديبية على حدود مكة، وكان هذا إيه يعني وصل إلى الحديبية على حدود مكة، هذا كان في العام السادس من الهجرة، وهي كانت سبب حصول إيه صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج مع أصحابه يريدون العمرة، وكانوا نحو 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فكانوا 1500، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، فخرج من المدينة لغاية لما وصل إلى الحديبية، وهي قرية على حدود مكة مباشرة، آخر الحل يعني من هذه الجهة، آخر موضع في الحل، بعده مباشرة يدخل حدود الحرم. فلما وصل إلى الحديبية مشركو قريش إيه منعوا المسلمين من دخول الحرم، وحصلت مفاوضات، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم عثمان، وهم أرسلوا رسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رسولا وراء رسول، مفاوضات بينه وبينهم. ولما أشيع أن عثمان قتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إليهم ليفاوضهم، فأشيع أنه قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة لبيعة الرضوان، أنه لو ظهر صحة هذا الخبر وأن عثمان قتل، أنه سيقاتل المشركين وأن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلين، مع أنه كانوا أرادوا العمر، لكن تبين عدم صحة الخبر، ورجع عثمان يعني رضي الله عنه يعني سليما رضي الله عنه سالما، وانتهى الأمر إيه بصلح الحديبية. وكان من بنود الصلح أن المسلمين يرجعون في هذا العام، لا يدخلون مكة، يعني كبر من المشركين، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لغاية حدود مكة، لكن كبر منهم، قالوا يعني جاء بغير إذننا وبغير يعني إعلامنا بحضوره، فيرجع يعني اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذه السنة، وإذا يريد أن يأتي في العام المقبل. فهنا كان الإحصار، أحصر يعني منع من دخول البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه في هذا المكان، الهدي الذي كان اصطحبه معه نحره في هذا المكان وتحلل، فلم يكمل العمرة، يعني أحرم بها لغاية ما وصل إلى الحديبية ومنع من دخول البيت، فنحر الهدي وتحلل منها ورجع. لكن الإنسان إذا خرج من بيته يريد العمرة وأحرم بالعمرة وشرع فيها وصد عن البيت، يكتب له أجرها، يعني كأنها عمرة، فالذي عدها عمرة على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بها وقصد العمرة وأرادها يعني ومنع من الدخول، فهي عمرة ومكتوب إيه أجرها أجر العمرة. والذي لم يعدها يقول لأنها عمرة لم تكتمل، يعني هي ليس فيها لا طاف ولا سعى ولا يعني أدى المناسك ولا دخل مكة أصلا يعني. فالذي فلذلك البعض يعدها والبعض لا يعدها، هذا شيء. والشيء الثاني يقول إن عمرة الجعرانة اللي هي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ذهب إلى الطائف وقاتل أهل ثقيف وسكان الطائف، ولما فتحها وقسم الغنائم فرجع إلى مكة معتمرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وبعدين ذهب إلى الطائف وقاتل أهلها، ولما فتحها الله عليه فأحرم من هناك من موضع يقال له الجعرانة، فأحرم النبي عليه الصلاة والسلام من هناك بعد انتهاء القتال ودخل مكة بعمرة. فقال هذه العمرة خفيت على كثير من الصحابة، يعني لم تكن عمرة مشهورة، بعض الصحابة لم يعلم بها يعني. الفرق بين يعني لا نعم الفرق بين الحبس والحصار يعني نفس المعنى في ان احصرتم، هو في الفقه يذكرون الاحصار والفوات. الاحصار احصر يعني منع من دخول البيت، او يمكن ان تقول احصر او حبس عن البيت او احصر عنه. اما الفوات فهو لم يمنع الانسان من دخول البيت، ولكن يعني حصلت له ظروف تاخر عن الوصول، يعني بعد ما احرم، خاصة في الأزمنة القديمة يعني، وكان الناس يقضون في الطريق 6 أشهر و5 أشهر، فمرات يحصل لهم يعني ظروف في الطريق، يخرج عليهم لصوص أو يحصل عوائق في الطريق، فيصل إلى مكة بعد فوات الوقوف بعرفة، يعني ممكن يوصل متأخرا بعد عرفة بيوم بيومين بخمسة، فيكون فاته الحج بعد أن أحرم به ونواه وخرج من بيته يريد الحج، وصل كان الناس انتهوا من الوقوف بعرفة. فهذه أحكام الفوات، يعني ليس أنه منع من دخول البيت، ولكن يعني وصل إلى مكة بعد أن فاته الحج. قصد الحبس في محل حيث حبسني. نعم، في محل حيث حبستني يعني حيث أحصر، يعني حيث منع من نفس المعنى، يعني نفس الشيء. هذا الاشتراط، لذلك يعني فائدة الاشتراط أنه يسقط عن الإنسان الهدي، لو أن الإنسان كان يخشى أو يتوقع أنه يحصل له عائق يمنعه من دخول مكة أو يمنعه من إتمام النسك، فإذا قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا منع من الدخول يعني الإحصار قد يكون بعدو، وقد يكون يعني يعني من الفقهاء من يوسع معنى الإحصار فيدخل فيه المرض ويدخل فيه يعني العوائق الأخرى التي تمنعه من أداء النسك. فإذا حصل له مانع منع من أداء النسك فيكون إذا اشترط لا هدي عليه، لا يلزم هدي، أما إذا لم يشترط فعليه هدي. نعم، وكذلك مسألة الحج من قابل، طبعا إذا كانت حجة الفريضة ولم يحجها وأحصر ومنع من الحج فيبقى عليه حجة الفريضة قطعا، لكن إذا كانت حجة نافلة وأحصر فهنا جمهور الفقهاء يقولون عليه أيضا الحج من قبل، يعني وجب عليه القضاء وينحر عليه هدي ويتحلل، ويجب عليه أن يقضي هذه الحجة حتى لو كانت نفلة. لكن بعض الفقهاء يقول لا يلزمه القضاء إذا كانت نفلة. فميزة الاشتراط أنه يعني يعفي الإنسان من إيجاب الحج عليه من العام المقبل إذا كان سبق له أن حج حجة الفريضة، ويعفيه أيضا من من الهدية. طيب، هو ذكر أن عمرة الجعرانة خفيت على بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي، وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي وعبد الرزاق جميعا عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر في ذي القعدة، وهو موافق لحديث عائشة وابن عمر، وزاد عليه تعيين الشهر. لكن روى فورد اللي قال 3 عمر، قال لعله لم يقصد يعني أخرج العمرة التي مع الحج، يعني 3 عمر مستقلة بسفرات مستقلة غير العمرة التي مع الحج. لكن روى سعيد بن منصور عن الدار وردي عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر، عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال، قال إسناده قوي. قال وقد رواه ابن مالك، هكذا ابن مالك، نعم مالك النسخة هذه فيها بعض الأخطاء، وقد رواه مالك. وكيف عندكم روى سعيد منصور عن الدار وردي، هل الألف بعد الدال ولا بعد الراء؟ بعد الراء. الدراوي. في كل النسخ هكذا ولا في نسخة بعد الألف؟ طيب عن أبيه مرسان قال لكن قولها في شوال، هنا يأتي إشكالية أخرى، لكن قولها في شوال مغاير لقول غيرها في ذي القعدة، يعني هنا أيضا إشكالية أخرى، وهي قول يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاء عنها في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، يعني وعمرة في شوال. طيب هذه إشكالية، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم له عمرة في شوال؟ فقال مغاير لقول غيرها في ذي القعدة، ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة، يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرم في شوال وطاف وسعى في ذي القعدة، فاللي قال في شوال يقصد يعني أن الإحرام وقع في شوال، يعني أن العمرة بدأت في شوال وانتهت في ذي القعدة، فبالتالي لا يضر يعني من عدها في شوال أو عدها في ذي القعدة. ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. طيب نرجع مرة أخرى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في أول الكتاب، يعني لما دخل مجاهد وعروة المسجد النبوي، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا يعني جالس إلى حجرة عائشة، عبد الله بن عمر يعني جالس مستند على حجرة عائشة رضي الله عنها. قال وإذا أناس، أو في رواية فإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، فقال بدعة. هنا في موضوع يعني صلاة الضحى، يعني جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا، منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يعني سبحة الضحى قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى قط، يعني ركعتي الضحى ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما. وبعض الصحابة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى إلا مرة واحدة. وأم هانئ رضي الله عنها، يعني الاعتماد في كسنة فعلية في صلاة الضحى، على حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى في بيتها 8 ركعات يوم فتح مكة، يوم فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم هانئ الضحى 8 ركعات في بيتها في وقت الضحى. وهنا بعض أهل العلم قالوا هي صلاة الضحى، يعني صلى الضحى 8 ركعات لأنه كان في وقت الضحى، وآخرون قالوا هي صلاة الفتح، يعني قالوا هي صلاة الفتح وجعلوها يعني سنة للأمراء إذا فتحوا بلدا أن يصلوا فيها 8 ركعات، أن يصلوا بها 8 ركعات، وكان الأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحوا بلدا يصلون فيها 8 ركعات. فمنهم من قال يعني هي صلاة الفتح، يعني لأنه لم يكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا الوقت 8 ركعات، وإنما صلى في هذا اليوم خاصة في يوم فتح مكة. والآخر يعني ففريق قال هي صلاة الضحى، لكن من جهة السنة القولية فعندنا أحاديث كثيرة صحيحة قولية أن النبي عليه الصلاة والسلام فيها يوصي بصلاة الضحى، يعني أوصى أبا هريرة وأوصى يعني أحاديث صحت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله في صلاة الضحى. أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها قال وركعتي الضحى، وقوله عليه الصلاة والسلام يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة، وابن آدم 360 مفصل. ثم قال على كل سلامة من ابن آدم صدقة، قال ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني أحاديث كثيرة وردت في فضل الضحى قولية. فهنا كيف نوفق بين القول والفعل؟ يعني قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا يعني أجوبة للعلماء، منهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحث أمته على شيء بقوله لكن لا يفعله لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك مثلا عمرة رمضان، مثلا قال عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن لم يعتمر في رمضان قط. الحث على الصيام المحرم، أحب الصيام إلى الله بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، لكن معروف من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان أكثر ما يصوم في شعبان، وكان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في المحرم. أو فيعتذرون يعني يجيبون يعني مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شهر المحرم كان دائما يوافق أسفارا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تتبعوا سيرته عليه الصلاة والسلام وجدوا أن شهر المحرم يعني دائما كان يعني يوافق أسفارا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتمكن فيه من الإكثار من الصيام، أو أنه علم بذلك في آخر عمره قبل أن يتمكن من أن يكثر من الصيام فيه إلى آخره. وبالنسبة لصلاة الضحى يعني من الأجوبة أيضا في هذا أنهم قالوا يعني إن فضل الضحى يتأكد في حق من لا يواظب على قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، فقالوا من قام الليل يعني لا تتأكد في حق سنة الضحى، يعني هي مؤكدة في حق من لا يطيل قيام الليل ولا يواظب على قيام الليل فتتأكد في حق سنة الضحى، أما من كان يعني يواظب على قيام الليل ويطيله فلا تتأكد في حق سنة الضحى، إلى غير ذلك من الأجوبة. هنا طبعا يلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا يطلقون لفظ البدعة، يعني ليس بالضرورة أنها البدعة يعني التي يعني يهجر أهلها ويحصل فيها معاداة وكذا، يعني مرات يطلقون لفظ البدعة على مسائل يعني فيها خلاف وفيها اجتهاد، يعني مثل صلاة الضحى يعني عمر رضي الله عنه سماها بدعة، القنوت في صلاة الفجر بعض الصحابة سماه بدعة وكذا، مع كونه يعني ثابتا من يعني مرات يحصل خلاف، يعني بعض الصحابة يثبت شيئا ويرى أنه سنة والآخر يخالفه ويحكم بأنه بدعة، فكلمة بدعة يعني ليست بالضرورة كما يتبادر إلى الأذهان يعني أنها يعني البدعة التي هي ضلالة ويعادى أهلها وكذا إلى آخره، يعني مرات يكون مقصود أنه بدعة يعني شيء مثلا لم يحفظوه يعني الصحابي مثلا الذي يقول بدعة، يعني هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن ليس بالضرورة أن هذا العمل يكون في ذاته بدعة، يعني قد يكون غيره رآه أو استدل له استدلالا صحيحا ونحو ذلك. وأيضا في خصوص هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله له توجيه فيها، يقول يعني لماذا ابن عمر قال عن صلاة هؤلاء الضحى، قال يعني يقصد بالبدعة صلاتهم إياها في المسجد وإظهارها بهذا الشكل، أنه لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مش خصوص يعني مش يعني ليس عموم صلاة الضحى، ولكن خصوص هذه الصفة أنهم يعني أظهروا صلاة الضحى في المسجد، فهذا الذي قصد بأنه بدعة، يعني لم يقصد إنكار الضحى عموما وإنما قصد إنكار هذه الهيئة في صلاة الضحى. نعم. يعني الواحد لو صلى قيام ليل حتى لو ركعتين ما صليش الضحى، لا نقول من قام الليل لا يصلي الضحى، ولكن نقول يعني هي سنة غير مؤكدة في حقه. السنن منها ما هو مؤكد يعني، ومنها ما هو غير مؤكد. فالمؤكد اللي هو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على فعله، وغير المؤكد اللي هو يعني ما لا يتأكد يعني المواظبة عليه، يعني إن فعله أجر وأسيب، لكن لا تتأكد المواظبة عليه يعني. ألا يكون هذا مثل قول أبيه يعني نعمة البدعة هذه؟ نعم، هذه البدعة اللي هي بالمعنى البدعة اللغوية، أيضا تأتي البدعة بمعنى البدعة اللغوية، يعني أنه وإن كانت ليست البدعة الشرعية التي يعني تثنى. هل يستدل صلاة الضحى الفعلية هذا الحديث، حديث محمود بن الربيع عن مالك بن أنس ساق السند إلى أنس بن أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم يعني في هذا اليوم. نعم نعم، هو أظن أنس رضي هو اللي أخبر أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى إلا مرة واحدة، أنه يعني زارهم في بيتهم في وقت الضحى وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. نعم أحسنتم. نعم طيب، بالنسبة لعدد العمر، سألوا عبد الله بن عمر عن عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع، وفي رواية قال أربعا. قال ابن مالك الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى، وقد يكتفى بالمعنى. فمن الأول قوله تعالى قال هي عصاي في جواب وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام اللي هو مطابقة المعنى، قوله عليه الصلاة والسلام أربعين في جواب قولهم كم يلبث، قال فأضمر يلبث ونصب به أربعين. فإذا يعني بناء على هذا أنه يعني في الجواب يمكن أن تقدر فعلا من السؤال، فالذي يقول إيه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية التي فيها أربعا يعني فيها تقدير يعني اعتمر أربعا، والرواية التي فيها أربع يعني كأن المعنى يعني هي أربع أو ونحو ذلك، فكلاهما جائز يعني. إحداهن في رجب، هذا كان رأي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام له عمرة في رجب. وأورد هنا رواية عن مجاهد عن ابن عمر قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فبلغ ذلك عائشة فقالت اعتمر أربع عمر. ومر بينا أيضا اللي قال مرتين يعني لعله لم يعد عمرة الحديبية ولم يعد العمرة مع حجته إلى آخره. وجاء عن مجاهد قال سأل عروة بن الزبير بن عمر في أي شهر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في رجب. طيب قول مجاهد وعروة، فكرهنا أن نرد عليه، كرهوا أن يردوا على ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. في رواية ونكذبه، فكرهنا أن نرد عليه ونكذبه، والكذب يأتي بمعنى الخطأ يعني، يأتي خاصة في لغة قريش يقولون إيه كذب فلان يعني أخطأ، يعني أخطأ مش بمعنى الكذب له. فكره أن يرد عليه وأن يكذبوه يعني أن يخطئوه يعني أن يقول له أخطأ. قال وسمعنا استنان عائشة أي حس مرور السواك على أسنانها. سمعنا استنان عائشة رضي الله عنها يعني سمعوا حس أي صوت مرور السواك على أسنانها رضي الله عنها. وفي رواية وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. طيب عمرات، قال يجوز في ميمها الحركات الثلاث، عمرات. قال يا أماه، وفي رواية يا أمه. قال قول عروة لهذا بالمعنى الأخص لكونها خالته، والخالة والدة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخالة والدة، فبالنسبة لعروة ابن الزبير يقول لأم المؤمنين عائشة يقول يا أماه، فإما بالمعنى الأخص يعني الخاص به أنها خالته، والخالة في حكم الأم، وبالمعنى الأعم لكونها أم المؤمنين، كونه واحدة من المؤمنين وهي أم المؤمنين. فقالت عائشة: يرحم الله أبا عبد الرحمن، هو عبد الله بن عمر، ذكرته بكنيته تعظيما له ودعت له إشارة إلى أنه نسي. وقول ما اعتمر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو، أي ابن عمر، إلا وهو شاهده أي حاضر معه. وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان، ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله إحداهن في رجب. يعني اعتراض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ابن عمر أنه قال إحدى العمر في رجب، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. رضي الله عنه وارضاه. في رواية مسلم قال: وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم سكت. سكت إيه؟ ابن عمر رضي الله عنه. وفي الحقيقة يعني هو سيأتي في آخر الفصل، يعني ممكن نراجعه هنا. الإمام النووي قال: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك. وقال القرطبي: عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم، وأنه رجع لقولها. ده رأي النووي والقرطبي. وقد تعسف من قال إن ابن عمر أراد بقوله اعتمر في رجب عمرة قبل هجرته، لأنه إن كان محتملا لكان قول عائشة ما اعتمر في رجب يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه، ولسيما وقد بينت الأربع إلى آخره. يعني البعض حاول أن يوفق، قال لعل ابن عمر يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب أي قبل الهجرة، فقال إن هذا لا يطابق رد عائشة رضي الله عنها، لأنها ترد عليه لو كان يقصد قبل الهجرة وهي تقصد أربع عمرات بعد الهجرة، لكان يعني بين مراده. فلما لم يبين مراده تبين أنه كان يريد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب يعني بعد الهجرة. نعم. في الحقيقة في مسألة الاعتمار في رجب، يعني بعض أهل العلم قالوا يعني أن ابن عمر يعني سكت، يعني لم يرغب في يعني في الرد على أم المؤمنين رضي الله عنها، لكن هو كان يعني يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب أو حفظ يعني عمرة في رجب رضي الله عنه. وروي في بعض الروايات أنه اعتمر أيضا بعدا، يعني نفس ابن عمر رضي الله عنه كان يتعمد يعني الاعتمار في رجب، وبعض السلف تعمد الاعتمار في رجب. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى مشروعية العمرة في رجب، يعني لأنه وردت عدة أثار تفيد يعني مشروعية الاعتمار في رجب، فيرى أنه لا مانع من تخصيص رجب يعني بالعمرة اقتداء يعني بمن اعتمر في رجب وخص العمرة في رجب من السلف يعني. والله تعالى أعلم. طيب، يعني هذا خلاصة ما في الباب إن شاء الله، حتى لا نطيل عليكم بإذن الله. الباقي مكرر يعني. نقف عند الباب الذي بعده، هو باب عمرة في رمضان إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.